أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في وعي مشيدة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت وإن تصبهم حسنة يقولوا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا أينما تكون سلام يا سلام يا سلام يا حبيبي. الله يفتح عليك يا رب. الله الله الله الله. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من قل كل من عند الله. فما لها ما أصابك من حسنة فمن الله. وما وأرسلناك للناس رسولا. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله. وأرسلناك للناس Man. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون لعلي